وصلى الله وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم فله الفضل والمنة سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنشكر إخواننا أهل هذه البلاد وعلى رأسهم الشيخ أبا بلال حفظهم الله جميعا ووفقنا وإياهم لكل خير، على إكرامهم ثم أذكر نفسي وإياكم بحديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نستفيد منه ما يسر الله عز وجل. فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه البركة والنفع، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أصاب عبد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث عباد الله يدلنا على أهميته وعظمته، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ أي هذه الدعوات المباركات عند الهم والحزن. فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وسنة الله عز وجل في خلقه أن يبتلي عباده بالكرب والهم والحزن والمنقصات في هذه الحياة وما أكثرها، ولا سيما في مثل هذه الأزمنة المتأخرة. وقد أخبر الله في كتابه عن ابتلائه لعباده بذلك، وما يكون سببا له، فقال سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وما يحصل للمسلم من الابتلاء في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في أهله، وما يسمعه من الأذى من أهل الشرك والكفر والبدع والضلال، فإنه يسبب له شيئا من الحزن والهم والضيق. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر الله أنه يحصل له ذلك، فما بالك بغيره. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه سنة الله الكونية القدرية، ولله عز وجل فيها الحكمة البالغة. فلترضى يا عبد الله بما قسم الله لك وبما يجري عليك من أحوال، ولتتعامل مع ذلك بحكم الله الشرعي وما أمرك به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حال من وفقه الله عز وجل أن يتعامل مع قضاء الله وحكمه القدري الذي لا يرد بحكم الله الشرعي. ومن ذلك أن يدعو بهذا الدعاء إذا جرى عليه الهم والحزن والكرب. وقد وعد نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لمن دعا بهذه الدعوات أن يبدله الله مكان حزنه وهمه فرحا، وذلك داخل في عموم حديث أبي سعيد عند الحاكم وغيره، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا كان له إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها، وإما أن تدخر له إلى يوم القيامة. فقد يصيبك هم وتدعو الله بهذا الدعاء فلا ترى استجابة، يؤخر لك إلى يوم القيامة أو يدفع عنك من الشر مثله. وهذا من الفرح الذي لا تعلمه، فقوله وأبدله مكانه فرحا سواء في الدنيا أو في الآخرة، علمه العبد أو لم يعلمه. ما أصاب عبد مسلم قط هم ولا حزن. فقال هذه الدعوات المباركات: اللهم إني عبدك. اعتراف لله بالعبودية، وهي شرف عظيم. وقد وصف بها ربنا سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في مواضع التشريف: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والذي ينزل على عبده آيات بينات في مقام الإسراء وفي مقام التنزيل وفي مقام الكفاية، أليس الله بكاف عبده؟ فهذا شرف والله لك أيها المسلم أن تكون عبدا لله سبحانه، قائما بعبادته حق عبادة حق القيام. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. تعزى للقاضي عياض رحمه الله تعالى: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، وهي في منزلة عبدك، إلا أن عبدك للذكر وأمتك للأنثى. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، أبي وأمي عبيد لك. سواء كانت العبودية العامة أو العبودية الخاصة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة، مسلمهم وكافرهم. والعبودية الخاصة عبودة أهل الإسلام وأهل الإيمان. ناصيتي بيدك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وفي هذا إشارة وتنبيه لك أيها المسلم عند إتيانك بهذا الدعاء إلى ما هو من شأن السيد مع عبده، أنه يتصرف فيه كما شاء من صحة أو مرض أو حزن أو فرح أو غنى أو فقر أو خوف أو أمن. فتذكر ذلك أيها المسلم عند أن تدعو الله بهذا الدعاء وأنت قد أصبت بما تكره من الهم والحزن، أنك عبد لله، ومن شأن العبد أن سيده يتصرف فيه كما شاء. وربما لا يعلم العبد المصلحة له فيما يأمره به سيده، قد تخفى عليه. وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. ناصيتي بيدك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فجميع العباد شؤونهم بيد الله سبحانه. ناصيتي بيدك، والناصية هي مقدمة الرأس، وهو كناية عن أن زمام جميع أموري بيدك يا الله. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ما حكمت بي علي فيمضي، وإن كرهت ذلك لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، قضاؤك الذي قضيت به علي من هذا الهم والحزن عدل. وربما كان بسبب ذنوب ومعاصي عملتها، وهذا من رحمة الله بعبده أن يعجل له العقوبة في الدنيا، فقد تصاب يا عبد الله بهم أو حزن أو كرب أو مصيبة بسبب ذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عدل في قضاؤك، وهذا واضح كونه عدلا، وربما كان ذلك ليبتليك الله ويختبرك وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أو يريد رفع درجتك. إن العبد لتكون له الدرجة في الجنة ما يبلغها بكثير صيام ولا صلاة، فما يزال الله يبتليه في نفسه وماله وولده وأهله حتى يبلغها. عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن كل اسم متضمن لصفة، بكل اسم هو لك يتضمن التوسل إلى الله بصفاته، فإن كل اسم متضمن لصفة، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع، توسل العبد إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أسألك بكل اسم هو لك، وهو من أسباب استجابة الدعاء. إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الأشعث الأغبر، ذكر أن مما توفرت به من أسباب استجابة الدعاء توسله إلى الله باسمه الرب، يا رب يا رب، وإنما منعت الإجابة عنه بسبب أكله للحرام ولبسه للحرام وتغذيه منه. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. سميت به نفسك يشمل ما أنزله في كتابه، ويشمل ما استأثر به في علم الغيب عنده، وهذا فيه إشارة إلى أن أسماء الله سبحانه وصفاته توقيفية لا يتعدى فيها الكتاب والسنة. سميت به نفسك، وفيه إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أي في القرآن، وهذا إرشاد لمن يريد التعرف على أسماء الله وصفاته أن يرجع إلى القرآن أولا، أن يأخذ ذلك من القرآن. أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك من أنبيائك ورسلك، مما لا أعلمه أنا، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن أسماء الله وصفاته ليست محصورة بعدد معين معلوم لنا، فإنما استأثر الله بعلمه في علم الغيب عنده لا يعلمه أحد. وأما حديث إن لله مئة اسم، مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فليس فيه حصر أسماء الله في هذا العدد، ولكن في ذلك ذكر المزية والفضيلة لمن أحصى 99 اسما من أسماء الله، أحصاها حفظا، فهم معناها، تعبد الله بمقتضاها، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا كله توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولو نظرنا إلى ذلك مقابل ما سيأتي من الدعاء لرأينا أن الثناء والتمجيد أكثر في هذا الحديث، وكلما كثر ثناء الله، ثناء العبد على ربه في دعائه وفي سائر أحواله، كان ذلك أدعى لاستجابة دعائه. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، وفي هذا إشارة للمهموم والحزين أن من أعظم أسباب إزالة الهم والحزن عنه إقباله على القرآن. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، قال السندي رحمه الله في حاشيته على المسند، قال قوله ربيع قلبي أي منتزهه، تجعل القرآن لقلبي كفصل الربيع للحيوانات، فإنها تستريح فيه في فصل الربيع لتنوع ثماره وأزهاره. وفيه إشارة إلى تنوع علوم القرآن التي يجب على طالب العلم أن يكون حريصا عليها، فإنها أعظم العلم، علوم القرآن أعظم العلم، حفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإتقانا لتجويده وأدائه، وفهما لمعانيه وتفسيره. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، القرآن تنور به الصدور، تنور به البصائر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد وصف الله هذا القرآن بأنه نور لأن صاحبه يعيش في هذه الحياة الدنيا على بصيرة. من أقبل على القرآن فإنه يتبصر في دينه تبصرا عظيما، وكلما ازداد عناية بالقرآن كلما ازداد تنوره في هذه الحياة. ونور صدري وجلاء حزني، يكون سببا لذهاب ذلك الحزن وإبعاده عن القلب، وجلاء حزني وذهاب همي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمها، أي هذه الدعوات المباركات؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذا حث من نبينا صلى الله عليه وسلم على تعلم هذه الدعوات المباركات للهم والحزن والكرب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين